مصر مسلمة، هويتنا الإسلام وديننا الإسلام، مصر يحكم بالإسلام منذ أكثر من 14 قرنا. أطمئن غير المسلمين من النصارى، ونحن ننادي الآن بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، أطمئنهم جميعا. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أي حقا من حقوقه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. أنا أرى وأنا منكم أنه لا يجوز أن نجدد الآن الاعتصامات ونعطل المصانع، لا لا ينبغي أن نوظف هذا الموقف لتعطيل العمل،